جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. أحسن الله عليكم سائل يقول، يقول السائل: سبق أن حججت عن نفسي وأريد في هذه السنة أن أحج متمتعا وتكون العمرة عن والدي والحج عني، فما حكم ذلك؟ ما في بحث، ما دام متمتع تحرم بالعمرة وتنتهي منها تماما، تحلق ثم تحل وفي اليوم الثامن تحرم بالحج، ما في بأس إن شاء الله. يقول السائل: اعتمرت قبل أسبوع، هل علي شيء؟ ما عليك شيء، لكنك الآن ما دام خرجت من مكة فإنك إذا رجعت للحج، إذا كنت تريد الحج فأنت مخير بين المناسك الثلاثة، لأن من شروط التمتع البقاء بمكة حتى الحج، فما دام انك خرجت من مكة لا تعد متمتع، فإذا رجعت لمكة للحج فأنت مخير بين أن تحرم متمتع أو قارن أو مفرد. يقول السائل: إذا خرج من مكة وهو ليس من أهل هذه البلاد، إنما جاء إلى المدينة لكي يزور ثم يرجع، هل حكمه سواء حتى لو لم يكن من أهل هذه البلاد؟ الحكم سواء، إذا وصل إلى المدينة يصلي في المسجد ما يسر الله له ويزور الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه، وإذا حب يزور البقيع ويسلم عليهم ويترحم عليهم ويزور مسجد قبى ويصلي فيه ويزور الشهداء إن أحب كذلك، فهو هو وأهل البلد كلهم سواء، العبادة الإسلام حكم واحد، لا القريب والبعيد، ما في فرق بينه وبين البلدان الأخرى، كلنا أمة واحدة، أمة محمد عليه الصلاة، ديننا واحد. ويقول: أليس الحكم في من خرج من مكة ورجع إلى بلده هذا الذي يخرج من كونه متمتعا؟ إذا خرج من مكة إلى بلده أو إلى أي بلد بعيد عن مكة مسافة قصر فإنه ينقطع التمتع، فإذا عاد إلى مكة في نفس العام يريد الحج فإنه مخير، إذا جاء عند الميقات مخير بين أن يحرم قارن أو مفرد أو متمتع، سواء من أهل البلد أو من غير أهل البلد. يقول السائل: هل يجوز للمرأة إكمال مناسك العمرة أو الحج وهي حائض؟ تفعل الحائض كل شيء إلا الطواف بالبيت، فلا تدخل المسجد الحرام، فإن حاضت قبل أن تطوف فإنها تحرم بالحج والعمرة سواء كما فعلت عائشة رضي الله عنها، تخرج مع الناس إلى عرفات وترمي الجمرات، تبيت بمزدلفة وترمي الجمرات وتقصر وتنحر، كل شيء يفعل الحاج تفعله حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت وتنظفت ولبست ثم دخلت البيت الحرام وطافت وسعت. يقول السائل: إذا أحدث الإنسان في أثناء الطواف ماذا يفعل؟ يفعل يخرج يتوضأ، فإن كان قريب يتوضأ يعني بسرعة ولم يتأخر فلعله يصل يعني يواصل، إن كان أنه طاف ثلاثة أشواط وقطع الرابع فإنه يبدأ بالرابع من جديد، أما إذا كان أنه تأخر ذهب إلى دورات المياه وحصل فاصل كبير فاصل كثير فإنه يبدأ الطواف من جديد. والله أعلم. يقول السائل: تراودني تفكير في الذات الإلهية، فما الطريق للتخلص من ذلك؟ وهل هناك أذكار خاصة لدفع ذلك؟ عليك بكثرة الأذكار والاستعاذة من الشيطان ومحاولة ترك هذه الأشياء والتفكيرات، وكثرة الذكر هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ثم إنه لا يضرك بما حصل من تفكير دون أن تقول أو تفعل، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت بها نفوسهم ما لم يقولوا أو يفعلوا. ما دامك ما قلت شيء في حق الله مما يسخط الله ولم تفعل شيء، وإنما مجرد أوهام ووساوس يلبس بها الشيطان عليك، فلا تزال تذكر الله وتتعوذ من الشيطان ولا يضرك. أثبت، وعليك أن تسأل ربك الثبات وتكثر من الذكر، فإن الشيطان يضعف مع ذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أكثر من ذكر الله مع الأوراد المسائية والصباحية، فإن شاء الله إذا رأك الشيطان إنك يعني معرضا عنه ولم تلتفت إليه ولم تطيعه بشيء، فإنه يعرض عنك وييأس منك، لكن اسأل ربك الثبات. يقول السائل: أتيت إلى المسجد النبوي للزيارة وأنا مسافر، هل أصلي الرواتب المطلقة، الرواتب والنوافل المطلقة؟ أما الرواتب إذا صليت مع الجماعة في المسجد فعليك أن تصلي الرواتب، السنن قبل الظهر 4 وبعدها 2، والمغرب بعدها 2، وبعد العشاء 2، وقبل الصبح 2، هذه رواتب تأتي بها ما دام تصلي الجماعة. أما التطوع المطلق فأنت مخير، صليه إذا أحببت فهو أحسن، مثل صلاة الضحى أو تحية المسجد أو غيره. السلام عليكم. سألني يقول: هل يجوز بناء الشواهد على القبور وكتابة الأسماء عليها؟ إن كان يقصد من كتابة الاسم من أجل أن لا ينساه ليأتي يزوره قبر أبيه أو قبر أمه أو عزيزا عليه، هذا الذي يقصد فلا بأس. أما إن كان يقصده يعني لأمر ثاني من باب التبرك ومن باب يعني ادعى أن له شأن، فإنه لا يجوز. يقول السائل: هل يؤجر رجل هم بذنب ثم تركه حياء من الناس، وهل يدخل في الشرك الأصغر؟ يؤجر إذا تركه خوفا من الله وحياء منه، فإنه في الحديث: إذا هم عبدي بالسيئة فلم يعملها اكتبوها له حسنة. لكن هنا إن شاء الله لا له ولا عليه الظاهر، ما دام ترك الذنب ولم يعمله فإنه إن شاء الله لا يكتب عليه، لكن هل يؤجر؟ الله أعلم أنه يؤجر لو تركه من أجل الله وحياء منه، أما حياء من الناس فما أدري، والله أعلم. يقول السائل: ما هو الصحيح، القبض أم السدل في الصلاة؟ السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان قائما في الصلاة يضع يديه على صدره، يقبض اليسرى باليمنى، هذه هي السنة بحديث صحيح، ما دام قائما فإن يديه على صدره. لكن لو سدل ما نقول أن الصلاة باطلة أو أنها يعني فيها خلل ولكنه ترك الأفضل. قال السائل: من بات في العزيزية هل يعتبر بات في منى؟ لا، يعتبر بات بمكة، ولكن عليه أن يحرص على أن يعني بعد المغرب مثلا يذهب إلى يأتي إلى منى فيرمي الجمرات، لأنه ربما ما دام في العزيزية يصعب عليه أنه يأتي في النهار في الشمس، فيأتي المغرب ويرمي الجمرات ثم يمضي ليله في منى. أما في مسجد الخيف يسمع محاضرات ويستفيد، وربما يأخذها النوم وينام في مكانه، المهم أنه يبيت إلى الصبح في منى في أي مكان. أما إذا بات في العزيزية فلا يعتبر بائتا بمنى، بل ترك واجب، ومن ترك واجبا فعليه دم. يقول السائل: من تعذر عليه أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة يوم العيد فمتى يطوف؟ متى ما يسر الله، لو ما تطوف إلا إذا نزلت للوداع، فتجمع الوداع وطواف الإفاضة بطواف واحد، لأنه في الحديث اجعلوا آخر عهدكم بالبيت، فإذا طفت للحج وللوداع طوافا واحد إن شاء الله عند السفر كفى. إنما احذر إذا كان معك امرأة تخشى أن تفاجئها العادة، وهذا ركن ما يكفي عنه فدية ولا شيء، فإذا كنت تخشى أن تأتيها العادة احرص على أن تطوف قبل أن تأتيها العادة ثم تعرقلك عن السفر، أو تضطر أنك ترجع بها مرة ثانية. أما إذا ما في شيء يعني محظور يخاف منه فالحمد لله ما يستطيع الآن في هذه الزحامات، ما يستطيع الناس أن يطوفوا كلهم يوم العيد، لكن استطعت في الليل ولا غدا أو بعد غد أو أخرته إلى طواف الوداع الحمد لله يجوز إن شاء الله. يقول السائل: إذا حججت عن والدي أو غيره من الذين توفوا ففي حال الدعاء لمن أدعو؟ تدعو لك ولوالديك ولمن حججت عنه وللمسلمين عامة أو خاصة، يعني موصاك بالدعاء أو إنسان تحبه تدعو له، لكن لا تنسى من حججت عنه أن تخصه بالدعاء أيضا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.